بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا مجلس جديد من هذه المجالس المباركة، مجالس قراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ووصلنا في سورة الأنعام إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال الشيخ رحمه الله: هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء. فمن قال هذا، يعني فمن زعم هذا الزعم، فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها. فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ الحقيقة أن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى في غاية البيان وفي غاية الصحة، وذلك لأن إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل هذه ضرورة عقلية، يعني أصلا العقل يحكم أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يرسل رسولا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجده وأنشأه، والله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء وفقا لحكمته سبحانه وتعالى. فإذا خلق الخلق وأنشأه وأوجده، فلا بد أن يعلم هذا الخلق ما هو مطلوب منهم، وما هي عاقبة من استجاب لأمره، وعاقبة من تعدى حدوده سبحانه وتعالى. ده شيء فطري، ده شيء عقلي، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يخلق الخلق إن هو هيبين لهم ما يطلب منهم سبحانه وتعالى. وفي أول السورة ذكر الشيخ رحمه الله أن الضرورة العقلية كذلك تقتضي أن يكون الرسول الذي يبعث إلى الناس يكون بشريا لا يكون ملائكيا. فحينما يخرج أحد من الناس ويطعن في هذه الرسالة ويطعن في هذا الدين ويقول أن الله سبحانه وتعالى لم يوحي بشيء إلى أحد من خلقه ليبلغه إلى عباده، هذا أصلا قبل أن يكون مناقضا للدليل النقلي فإنه مناقض للدليل العقلي، لأن إرسال الرسل ضرورة عقلية يتحتم على العقل أن يثبتها، إذ أثبت حكمة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن المفسرين اختلفوا في هذه الآية. الشيخ رحمه الله تعالى هنا أطلق فقال: هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين. والحقيقة أن الآية أقرب ما تكون أنها في المشركين وليست في أهل الكتاب، وهذا ما رجحه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسببين. السبب الأول أن هذه الصورة صورة مكية، وأهل الكتاب لم يكن لهم شأن في العهد المكي. الأمر الثاني أن أهل الكتاب أصلا لم ينكروا الرسالات ولم ينكروا إنزال الله سبحانه وتعالى للكتب ولا الوحي إلى أحد من عباده. أما المشركون هم الذين كانوا ينفون هذا، ولهذا استعجبوا واستغربوا لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، كما ذكر ذلك عنهم في أول سورة صاد. فالأقرب والله أعلى وأعلم أن هذه الآيات في المشركين وليست في أهل الكتاب.

ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله. وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. قال: ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة، لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها، والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب، كما قال سبحانه: والنازعات غرقا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشيء من التفصيل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يعني حتى لا يطول المقام لعلنا نقرأه في موضع مناسب قادم إن شاء الله. قال: والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب، يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم والعياذ بالله. والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل، وكنتم عن آياته تستكبرون، أي ترفعون، يعني تترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. قال: وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده، وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه. الحقيقة أن هذا الكلام كلام في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن معروف أن هناك فرقة من الفرق أنكرت عذاب القبر ونعيم القبر، وهي ما تسمى بفرقة المعتزلة. وطبعا المعتزلة كان لهم في بعض الأزمان صولة وجولة، وكان لهم تحكم في الدولة الإسلامية، لا سيما في زمان الخليفة المأمون والخليفة المعتصم في عهد الإمام أحمد، وكلنا يعلم موضوع فتنة خلق القرآن وهذا الكلام. فإثبات نعيم القبر وعذاب القبر يعتبر من أصول الدين التي ينبغي الإنسان أن يؤمن بها وأن يعتقدها. وكذلك كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن الروح وعن أنها جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، هذا أيضا من الأهمية. لماذا؟ لأن هذا له تعلق بالرد على الفلاسفة الذين يعتقدون في الروح أشياء ليست موافقة لما عليه أهل السنة من السلف الصالح وغيرهم. وكذلك فيه دلالة في الرد على أهل الكلام بما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات وغيرها من أبواب العقيدة، مما يعلمه من له باع في مثل هذه العلوم. فالإنسان ممكن يقرأ كلام الشيخ ويمر عليها كذا مر الكرام وهو لا يعلم مآلات الشيخ ولا يعلم فقه الشيخ ولا ما يذكره الشيخ في هذا الكتاب. والحقيقة إن أنا عايز أقول هنا حاجة مهمة جدا، إن طالب العلم الذي يقرأ كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو ما عندوش، يعني خلينا نتكلم بالبلد شوية، لو بيقرأ كتاب السعدي وهو ما عندوش علم يقول لك ده كلمة ومعناها، يعني موضوع، يعني أنتم مفخمين أو تفسير السعدي ده ليه؟ ده هو بيجيب الكلمة ومعناها كده وحاجة كده خفيفة. ليه؟ لأنه مش عارف أهميته. إنما طالب العلم أو الذي قرأ في كتب التفسير أول ما يقطع صوت كبير في الاطلاع على كتب التفسير والأقوال والآراء والمسائل الفقهية والمسائل العقدية ومسائل التربية ومسائل التزكية وتربية النفس وتهذيبها، أول ما يقرأ تفسير السعدي يقول لك الرجل ده كان عالم. ليه؟ لأنه هو هضم المسائل. هو ميزة الشيخ السعدي كده، ميزة الشيخ السعدي كده، أنه هو هضم المسائل وأتقنها واطلع على تفاسير أهل العلم وعلى أقوالهم وعلى آرائهم، ثم عصر رأسه وأعطاك الزبدة. فلما أنت تعرف الكلام ده ساعتها تعرف إيه من التفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. لذلك لا يوجد عالم من العلماء ممن يشهد له بالعلم والمعرفة والإتقان إلا ويشهد لتفسير السعدي. طيب إذا كان تفسير السعدي ليس بهذه المنزلة فلماذا يشهد هؤلاء لهذا؟ هم يشهدون له لأنهم يعلمون قيمته ولأنهم يعلمون أهميته. فممكن واحد يقول لك إيه مثلا، وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، ممكن تعدى على الواحد خدش باله. إنما لما كن عارف إن في أقوال للفلاسفة وفي آراء لأهل الكلام وفي آراء للمعتزلة والناس بتاعوا التناسخ والحلول والكلام ده، ساعتها بقى تعرف إن الشيخ حط الجملة ده ليزيل لك شبه ويحل لك إشكالات ويرد على فرق في سطرين. فسبحان الله على هذا اللي يعني لو إحنا عايزين نقول الذي أولين له الكلام من الشيخ السعد رحمه الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى كأنه ألان له الكلام فيحط لك جملة فتحل لك إشكالات كثيرة فرحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: فهذه حالهم في البرزخ، وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار، كما خلقهم الله أول مرة عارين من كل شيء. فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها، يعني تتمول يعني يكون لها قيمة يعني. وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسر، وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وأنعمنا به عليكم وراء ظهوركم لا يغنون عنكم شيئا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركا في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم، فإن الجميع عبيد لله والله سبحانه وتعالى مالكهم والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة: ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، أي تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجد شيئا. وقرئ لقد تقطع بينكم على أن كلمة بينكم تعرب على أنها فاعل، والمقصود تقطعت العلاقات والأوصال التي كانت بينكم والعياذ بالله. ولهذا يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال: وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم

ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها الله ربكم، أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه. فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون أو فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات وذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال فالق الإصباح، أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. قال ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور. والحقيقة أن هذه العبارة مشكلة، وهي كذلك في كل النسخ الموجودة، وهذا المعنى أن السكون والاستقرار والراحة لا تتم إلا بوجود النهار والنور. والأقرب والله أعلم حذف إلا، لأن السكون والراحة لا تكون إلا في الليل، يبقى ما تكونش في وجود النهار والنور، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وممكن تحمل يعني أن الإنسان مثلا بيتعب بالنهار، فلما بيتعب بالنهار بيحتاج أن هو يرتاح ويسكن بقى بالليل، يعني على أساس أن هو لا يحتاج الإنسان إلى الراحة إلا بعد وجود التعب، والتعب هذا لا يكون إلا في النهار الذي فيه السعي. يعني يحتمل والله أعلم. علموهم إحنا إيه، قرأنا الكلام كما هو مكتوب، ويعني ربنا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. قال جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها وتأخذ نصيبها من الراحة. ثم يزيل الله ذلك بالضياء، يعني يصبح تاني يوم بقى النهار يطلع فتبدأ الدورة من تاني، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. والذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. قال وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك التقدير المذكور تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. قال ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول من حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يسير ويسخر هذه المخلوقات على هذه القوانين وعلى هذه السنن، فهذا دليل على علمه سبحانه وتعالى. قال لماذا، طب ايه الدليل العقلي بقى في كده، ايه الدليل العقلي على ان التسخير والتسيير على هذه القوانين وعلى هذه السنن وعلى هذه النواميس دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى يعلم، لأنه لو ما كانش يعلم ما كانش يعرف مشاكل. فمعنى أنه هو مشاكل يبقى هو سبحانه وتعالى يعلم بعاقبة الأمور وبمآلات الأمور، ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء. فمن كمال علمه ترتب كمال تسخيره وتسييره سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك. فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. وهذه إحدى فوائد النجوم، وهذه إحدى فوائد النجوم. فالنجوم لها ثلاثة فوائد، النجوم لها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى هذه المذكورة: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فتجعل علامات يهتدي بها السائر في البر في الصحاري والطرقات، وفي البحر في السفر حينما يركب البحر. هذه فائدة. والفائدة الثانية أنها زينة للسماء: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة في خلق النجوم أن الله سبحانه وتعالى جعلها رجوما للشياطين. يبقى الفائدة الأولى علامات للناس يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، والفائدة الثانية زينة للسماء ومصابيح، والفائدة الثالثة رجوما للشياطين، كما قال سبحانه دحورا: ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فهذه ثلاثة فوائد لخلق النجوم كما يذكر ذلك العلماء. قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سير السالك. فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون لها إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. وطبعا هذا العلم غير علم النجوم، غير علم النجوم والتنجيم والنظر في النجوم، فإن النظر في النجوم هذا من الشرك كما يذكر ذلك أهل العلم في كتبه. وإنما المقصود هنا هو تعليم النجوم بحيث يعلم حركة الفلك ويعرف الاتجاهات ويعرف طلوع الهلال وغروب الهلال وخروج الشمس وغروب الشمس والكلام ده، مما يترتب عليه أوقات الصلوات بقى وأوقات الصيام ودخول الأهلة ومواقيت الحج والكلام ده. وكذلك بقى إيه لو حد مثلا عنده كفارات هيصوم مثلا شهر هيصوم شهرين كده، يعرف الأزمان. إنما الشرك في تعلم الكواكب والنجوم اللي هو بتاع بقى إيه بتاع النوء والمطر والذي السحاب الذي يمطر وكوكب كذا بيعمل كذا والكلام ده، كما في حديث خالد الجهني قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل تعلمون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن ومشرك. فمن قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى احنا عايزين بس نميز بين ايه؟ بين تعلم العلم الفلك لحساب الأزمنة ومعرفة الاتجاهات،

وكان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يثبت الرؤية. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا. والتفسير الصحيح لهذه العبارة ولهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نور الحجاب، أنه رأى نور الحجاب، فإن الله سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نور الحجاب ولم يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا ببصره. وعلى كل حال هذه من المسائل الخلافية التي الخلاف فيها دائر بين أهل السنة، فلا تقتضي تفسيقا ولا تبديعا. يعني اللي يقول شاف ربنا من أهل السنة برضو، واللي يقول ما شافش من أهل السنة برضو، وإن كان الأقوى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه على الحقيقة في الدنيا، إنما النور الذي رآه هو نور الحجاب. وأمنا عائشة رضي الله عنها لما نفت الرؤية، نفت يعني نفت الرؤية في الدنيا، وليس معنى ذلك أنها تنفي الرؤية في الآخرة، وإلا فإنها رضي الله عنها تثبت الرؤية لربها سبحانه وتعالى في الآخرة. وسيدنا ابن عباس رضي الله عنه يثبت الرؤية. وجمع الأقوال بين هذا وذاك أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهناك فرق بين الرؤية والإدراك. فأنت الآن أنت تنظر للقمر بتبصر القمر، أنت الآن لما تنظر للقمر بترى القمر، تراه قدامك هو، ولكن هل أحط به علما؟ هل اشتملت هذه الرؤية على الإحاطة؟ أم أن هناك أشياء كثيرة لا تزال خافية على الإنسان حتى وهو يرى القمر، لا تزال هناك أشياء خافية. فالله سبحانه وتعالى قال هنا لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار من كل النواحي ومن كل الجوانب، وإنما لعظمته وكبريائه وجلاله وكماله وجماله لا تحيط به الأبصار وإن كانت ترى. وبعضهم يستدل بقول سيدنا موسى عليه السلام لما قال لربه أرب أرني أنظر إليك قال لن تراني، يقول لك هو ربنا قال له مش هتشوفني، نقول له لا، ما هو قال له مش هتشوفني يعني في الدنيا، مش هتشوفني يعني في الدنيا. وأما إذا كان يوم القيامة فإن الله يغير الحواس، وإذا كان الله لا يرى أصلا لكان ربنا قال لسيدنا موسى أنا لا أرى، إنما هو لما سيدنا موسى قال له رب أرني أنظر إليك قال لن تراني يعني في الدنيا، لأن الأعضاء لا تقوى، ولذلك قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال العلماء بدأ من الله سبحانه وتعالى مثل الأنملة، اطلع الله سبحانه وتعالى على الجبل بدأ منه مثل الأنملة، فلما تبدى الجبار للجبل اندك الجبل وخر موسى صاقا لاندكاك الجبل. ورؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة للمؤمنين، وأما المنافقين والكفار فهذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم. منهم من يقول إنهم يرونه في أرض المحشر ثم بعد ذلك يعاقبون بالحرمان، ومنهم من يقول إنه لا يرى أصلا، يعني لا يراه الكافرون أصلا في أرض المحشر ولا في غيرها. ورؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية على أن المؤمنين يرون ربهم، فإذا كان الكفار محجوبون عن رؤية الجبار فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، كما هو معلوم من منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. قال فإنه لو أراد نفي الرؤيا لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه

قال قوله تعالى وليقول درست، جوابه محذوف تقديره ونحن نصرفها أو نفعل ما نفعل من التصريف المذكور. طبعا الشيخ رحمه الله في كل اللي احنا قرأناه لم يتعرض لموضوع النحو ولا الصرف ولا الكلام، وهذا مما يؤكد أن هذا ليس من كلام الشيخ رحمه الله. وليقول درست، قال جوابه محذوف تقديره ونحن نصرفها أو نفعل ما نفعل من التصريف المذكور. معنى درست تعلمت وقرأت كتب أهل الكتاب، أي قدمت أو قدمت هذه الآية ومضت بقت قديمة يعني. ولذلك لما أذكر أنه قرأ في هذه الآية وليقول درست، وليقول درست يعني قدمت وأصبحت قديمة، أي قدمت هذه الآية ومضت، كما قالوا أساطير الأولين تلقاها ممن مضوا من أهل الكتاب من الأمم السابقة. وليقول درست علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السياق عليه، أي وليقول درست نفعل ما نفعل من التصريف المذكور. واللام للعاقبة والصيرورة، والواو اعتراضية أي لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست. وهو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم لم يلتقطوه للعداوة وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين، ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة. وكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درست، ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به. يعني وأنت حينما تقرأ هذا الكلام تعلم ويستقر في القلب أن هذا ليس من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لأن هذا اللسان وهذه الأحرف التي يتكلم بها ليست كما مر معنا أبدا، وليست في قوة الكلام السابق من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والذي قرأ الكلام السابق من أول سورة الفاتحة إلى هذا الموضع يعلم أن هذا ليس من كلام الشيخ. قال وقوله تعالى ولنبينه، أي القرآن، وإنما لم يجر له ذكر لكونه معلوما، يعني ما ذكرش لأنه معلوم، أو الآيات لأنها في معنى القرآن لقوم يعلمون الحق من الباطل. ومجمل معنى الآية ومثل هذا التنويع البديع في عرض الدلائل الكونية، نعرض آياتنا في القرآن منوعة مفصلة لنقيم الحجة بها على الجاحدين، فلا يجد الاختلاق والكذب فيتهموك بأنك تعلمت من الناس لا من الله، ولنبين ما أنزل إليك من الحقائق من غير تأثير بهوى لقوم يدركون الحق ويذعنون له. اتبع أيها النبي ما جاءك من الوحي، ما جاءك به الوحي من الله مالك أمرك، ما جاءك به الوحي من الله مالك أمرك ومدبر شؤونك، إنه وحده الإله المستحق للطاعة والخضوع، فالتزم طاعته ولا تبالي بعناد المشركين ولا تحتفل بهم وبأقاويلهم الباطلة. قوله تعالى ولو شاء الله، أي إيمانهم، يعني لو شاء أن يؤمنوا. قال فالمفعول به محذوف، ما أشركوا، بيّن أنهم لا يشركون على خلاف مشيئة الله، ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم إليه، ولكن علم منهم اختيار الشرك فأشركوا بمشيئته. قوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا مهيمنا من قبلنا مراعيا لأعمالهم مأخوذا بإجرامهم. وكذلك قوله وما أنت عليهم بوكيل من جهتهم، ولا بمسلط تقوم، ولا بمسلط تقوم بتدبير أمورهم وترعى مصالحهم. والمعنى الإجمالي للآية ولو أراد الله أن يعبدوه وحده لقهرهم على ذلك بقوته وقدرته، لكنه تركهم لاختيارهم. وما جعلناك رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، وما أنت بمكلف بأن تقوم عنهم بتدبير شؤونهم وإصلاح أمرهم. وطبعا هذا المقطع زي ما قلنا الظاهر والله أعلم أنه ليس من كلام الشيخ، ولكن قرأناه

ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها، وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا. ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. قال: وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان، فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله، ثم توعد المجرمين فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل، كما تكبروا على الحق أذلهم الله، وعذاب شديد بما كانوا ينكرون، أي بسبب مكرهم، لا ظلما منه سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذه شبهة كبيرة عند هؤلاء الذين يعترضون على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه وقدره، فهم يتنقصون من الأنبياء والمرسلين من لذن الصدر الأول منذ بعثة نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عليهم فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وفي هذه الآيات من سورة الزخرف دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى يجعل رسالته حيث يعلم. لماذا الدليل العقلي اللي فيها بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق الدنيوية، لأن ربنا قال إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فمن اللي رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الحياة الدنيا؟ ربنا. فالأرزاق الدنيوية الله سبحانه وتعالى هو الذي وزعها وهو الذي قسمها. فإذا كان هو الذي يقضي و يوسع ويتحكم ويقسم ويوزع الأرزاق الدنيوية، فهو كذلك الذي يقسم الأرزاق الأخروية. لذلك يختار من الأنبياء والمرسلين ما يعلم من قلوبهم أنهم أهل لذلك. لذلك جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب العباد فرأى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب وأزكاها وأتقاها لله سبحانه وتعالى، فاختاره لختام نبوته ولختام رسالته، واطلع على قلوب العباد بعد الأنبياء والمرسلين، فرأى قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قلوبا طاهرة وقلوب زكية وقلوب تقية، فاختارهم لنصرة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، فإن أصحابه هم أفضل أتباع الرسل. واخد بالك أنت من دي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، تمام؟ جعله أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أفضل أتباع الأنبياء والمرسلين كذلك. خلاص. قال: وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان، فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل، كما تكبروا على الحق أذلهم الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم لا ظلما منه تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته، وعلامة سعادة العبد وهدايته، وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام، أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيا بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق. وأن علامة من يرد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، فقد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه. وهذا سبب عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى. والحقيقة أن هذه الآيات من أفضل الآيات التي تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الله سبحانه وتعالى أنشأ الناس على إحسانه وفضله، وأنه عاملهم بإحسانه ولم يعاملهم بعدله، فإن بدايتهم كانت على الفطرة وكانت على المحجة البيضاء، فجعلهم الله سبحانه وتعالى قابلين للخير، وما من أحد، ما من بشر، وما من خلق خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده إلا وهو قابل للخير. جعل الله سبحانه وتعالى في تركيبته البشرية أنه يقبل الخير، فكل الناس على الإطلاق فيهم التركيبة البشرية القابلة للخير والقابلة للشر، والله سبحانه وتعالى جعلهم قابلين للخير وجعلهم قابلين للشر، هذا ابتداء. ولكن من فضله وتمام إحسانه عليهم أنهم لم يتركهم هكذا، يعني ما خلاش الواحد كده وقال له أن جعلتك قابل للخير وقابل للشر روح انت بقى واللي انت تعمله، لا، إنما تفضل الله سبحانه وتعالى على العباد فجعل بدايتهم من الخير، وجعل بدايتهم على الفطرة، وجعلهم قابلين للإسلام. ولذلك قال: فطرة الله التي فطر الناس عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يمجسان، ولم يقل يسلمان، لأنه أصلا نزل قبل للإسلام. طب ومن الضلال ده بيجي منين؟ الضلال ده بيجي من اجتيال الشياطين. ولذلك قال النبي في حديث عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن الله سبحانه وتعالى قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. ولو ترك الإنسان على أصل فطرته فإنه لن يختار إلا الإسلام. لو الإنسان طرق تولد في الصحراء أو في أرض قاحلة وترك منه لفطرته فإنه لن ينقاد إلا للإسلام. أما اللي بيحصل، اللي بيحصل أنه تجتاله إما شياطين الإنس وإما شياطين الجن. فالله سبحانه وتعالى جعل البداية من فضله ومن كمال إحسانه أنه جعله سبحانه وتعالى جعله، يعني جعل هذا المخلوق على الفطرة، دي حاجة. الحاجة الثانية أن من تمام عدله بل ومن تمام إحسانه أن ما من أسباب من أسباب الشر إلا ويقابله سبب من أسباب الخير. يعني ما يجعل لك سبب الشر كده ويقول لك اتصرف، لا، يجعل أسباب الشر لابتلاء العباد ولاختبارهم ولمحنتهم ولفتنتهم، ومع ذلك يجعل أسباب الخير في مجاباة هذه الأسباب التي هي للشر. بل أسباب الخير أكمل وأعظم وأجمل وأبصر لمن أراد أن يتتبع الصراط المستقيم. وأنت إذا تتبعت أسباب الغواية والهلاك والضلال فإنها لا تخرج عن الكبر والغطرسة والغرور ومتابعة الآباء ومتابعة الأجداد، ليس عندهم دليل وليس عندهم برهان، إنما الأدلة والبراهين الساطعة كلها تصب في أسباب الخير. ولذلك انظر إلى هذا المثل المشهور، النبي عليه الصلاة والسلام جاء قريشا بكل أسباب الهداية وبكل الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وعندهم من الآيات والدلائل والبراهين التي يستطيع عليها أن يؤمن أمثالهم من البشر، ومع ذلك لما دخل على عمه أبي طالب يقول يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان عنده أبو جهل وغيره من كبراء المشركين. أنت الآن يا أبا طالب أمامك الرسول الكريم وما معه من أسباب الحق ومن أسباب الهداية ومن أسباب البيان والإيضاح، ما تعلم أنه صادق أمين، ومع ذلك تتركه وتسمع كلام أبو جهل اللي قال لك تترك دين أبائك وأجدادك أم قايل في الآخر على دين عبد المطلب؟ إيه هو السبب وإيه هو البرهان وإيه هو الدليل اللي مع أبو طالب يخليه يترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويخليه ينقاد لكلام أبو جهل؟ إيه هو الحجة هي اللي تغلب؟ حجة النبي هي اللي تغلب. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يظلم هؤلاء، ولذلك قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب واللي ما شرحش صدره للإسلام يبقى كده ظلمه؟ لا، ما ظلموش برضه. طب ما ظلموش ليه؟ لأن عايزين نقول يا جماعة أن مراتب القدر لابد من الإيمان بمرتبة العلم أولا. أنت ما تقولش إن هو كتب علي الضلالة قبل ما تقول إن هو علم إن أنا هبقى ضال، لأن إحنا عندنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن يؤمن بها على الترتيب. يعني لابد أن تؤمن أن أول حاجة علم، وبعد كده كتب، وبعد كده شاء، وبعد كده خلق. فما تقوليش خلق فلان على الضلال يبقى هو كده ظلمه لأنه ما خلقوش على الهدى. لا، هو خلق فلان على الضلال لأنه علم أنه هو هيبقى على الضلال. وصلت دي؟ هو فلان جعل على الضلال لأنه هو علم أنه هو هيبقى على الضلال، ولذلك هو علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قلبه أطهر القلوب فاختاره لختام النبوة والرسالة. حتى إنه سبحانه وتعالى من علمه أنهم كذبة إنهم إنه قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فما فيش واحد يتعلق بالمكتوب. ولذلك الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أفلا نتكل على كتبنا، أدم أهل الجنة معروفين وأدم أهل النار معروفين، أفلا نتكل على كتبنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. فإذا علم ذلك زال هذا الإشكال والله أعلم. كذلك من النقاط المهمة التي ينبغي أن يسلط عليها الضوء في هذا المقام مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هو أنت أصلا ما تعرفش إيه اللي مكتوب؟ هو إيه بعد ما يعمل المعصية يقول لك أصلا ربنا كتب علي يعصي، وانت عرفت منين انه كتب عليك تعصي؟ تم تعمل الطاعة ويبقى كتب عليك ان انت تطيع. هو الإنسان هل يمكن للإنسان العاقل ان يجلس في بيته وهو يشعر بالجوع وهو يشعر بالعطش وقاعد كل شوية يقول والله انا جعان والله انا عطشان، وما يقومش ياخد بالأسباب ويقوم يعمل له سندويش او يجيب كوباية مية يشرب؟ هل هذا من العقل؟ هذا ليس من العقل أبدا.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب العالمين اجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يا رب. اللهم يا رب العالمين اجعلها حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم اجعلنا نعمل بهذا الكلام، واجعلنا نتبع هدي القرآن العظيم يا رب، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واهدنا سبل السلام. وإلى هذا الحد نقف، ونكمل إن شاء الله عز وجل في مرة قادمة. وهذا ما أعلم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.